من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن النصيحة التي يمكن أن تسدى اليوم لجموع الأمة هي: كن جادا مترفعا، ولا تكن هازلا ولا مائعا. كن جادا مترفعا، ولا تكن هازلا ولا مائعا. فإنك إن كنت جادا عرفت الحق ولزمته، وإذا ما كنت غير هازل أقبلت على الحق الذي عرفته. وأما إذا ما كان المرء هازلا مائعا فإنه لا يعرف حقا من باطل، وإذا عرف الحق لا يلتزمه، وإذا عرف الباطل فإنه يلتزمه. كن جادا ولا تكن هازلا، وكن مقبلا على أمرك كله، وكن حريصا على الخير تبحث عنه في مضانه بدأب وجد. ولا يخدعنك الذين يصورون العلاقة علاقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنصوص ربما لا تتجاوز عدد أصابع اليدين. يصورون العلاقة بينه وبين أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أنها كانت دعابة ومزاحا لا جد فيه ولا يشمله. وأنت لو نظرت في عشرات ألوف الأحاديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجدت الجد فيها باديا، وجدت الإقبال على الشأن فيها ظاهرا، وأحاديث لا تتجاوز أصابع اليدين أنه كان يمازح أصحابه، والمزاح شيء سوى الهزل، والجد شيء سوى اللعب. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرهم بذلك وهم عليه حرصاء لا يتوانون عنه ولا يتأخرون، ويضربون الأمثال للأمة على مدار تاريخها الذي يأتي بعدهم بعد، حتى يرث الله الأرض وما ومن عليها ليقيم الله رب العالمين الحجة على العالم بأن الإسلام قابل للتطبيق في أرض الله في كل زمان ومكان، وهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحرياء بالأخذ بالجد في هذا الشان، لا يتوالون عنه ولا يفرطون فيه، رضوان الله عليهم أجمعين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج في غزوة الأعاجيب ثم قفل من الغزوة راجعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان مع جابر والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشأن ما ينبغي أن ينظر فيه. يقول جابر رضي الله عنه كما في الصحيحين: لما غزوت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغزاة، يقول العلماء إنها غزوة ذات الرقاع، غزوة الأعاجيب. قال: ثم عدنا من الغزوة كنت على جمل قد أعيا لا يكاد يسير. وفي رواية قال جابر: فهممت أن أسيبه، يعني أن أجعله سائبا بغير زمام ولا خطام ولا رقيب ولا حسيب، يدعه في الصحراء لأنه أعيا به، فيشق على جابر أن يكون عن الركب متخلفا وعلى بعيره قائما. قال: فهممت أن أسيبه. وفي رواية: على ناضح لنا. والناضح جمل يستقى عليه من الآبار الماء، فكان جابر قد أخذ الناضح عندما خرج في الغزوة مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما عادوا ومضى القوم مع نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعيا جمل جابر فأصابه الإعياء والهزال والتعب لا يكاد يسير حتى هممت بأن أسيبه. قال: فتلاحق بي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك الغزوة وفي كل غزوة بل في كل مسير يسير تارة وراءهم وتارة بينهم وتارة أمامهم، يتفقد أحوالهم ويحنو على الضعيف والكسير. قال: فتلاحق بي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني وهو في مؤخر الركب ومعه جمله لا يكاد يسير، فقال: ما لك يا جابر؟ قال: قلت يا رسول الله، هذا جملي قد أصابه التعب ولحقه الإعياء فلا يكاد يسير. نزل البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية قال: التمس لي بعض الماء. قال: فأتيته فأخذ الماء فنفث فيه ثم دعا فنضح الجمل من أمام ومن خلف، ثم قال: اركب بسم الله. وفي رواية قال: التمس لي عصا. قال: فأتيته بعصا. قال: فأخذها ثم نخس الجمل نخسات، ثم قال: اركب على اسم الله. قال: فركبت فإذا به يكاد يطير، وكان قبل لا يكاد يسير. قال: حتى إني لا أكفه عن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبا حتى لا يكون متقدما بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسير. قال: وأنا أكفه. وأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدثني، فقال: يا جابر، في هداة الليل وفي سكون الظلمة بتكاثف طبقاتها والركب يخب شيئا ويضع، والركب يسير في الضحى وقد ارتفع في وقدة الحر يغذون المسير، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما انطلق الجمل ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر مؤنسا متحدثا: يا جابر، قال: لبيك رسول الله. قال: ما فعل جملك؟ قال: قلت: أصابته بركتك يا رسول الله. قال: بعنيه. قال: بعنيه. قال: قلت: لا. قال: بعنيه. قال: قلت: لا. قال: بعنيه بأوقية. قال: قد بعتكه يا رسول الله، ولكن أشترط حملانه إلى المدينة. قال: لك فقاره إلى المدينة يا جابر. فباع واشترط. اشترط جابر مع بيع الجمل أن يظل له الحملان الركوب الفقار، يظل عليه راكبا وله ممتلكا لا يؤديه حتى يصل مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: لك حملانه، لك فقاره إلى المدينة يا جابر. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل تزوجت يا جابر؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله. قال: أبكرا أم ثيبا؟ قال: قلت: ثيبا يا رسول الله. قال: فهلا بكرا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها؟ يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شابا في عنفوان شبابه ومقتبل حياته وتمكن قوته، فيريد أن يكون زواجه أغض للبصر وأحصن للفرج وأتقى للقلب، فيستحوذ في البيت على ما يلم الحالة ويرعب الصبع ويجبر الكسرة ويجعل العين غضيضة والنفس عن الشهوات مريضة. فقال: فهلا بكرا تضاحكك وتضاحكها؟ رواية عند مسلم، وقدم مضاحكتها على مضاحكته وملاعبتها على ملاعبته. تضحكك وتضحكها وتلاعبك وتلاعبها؟ قال: قلت: وانظر الجد ها هنا، انظر الجد في قوله رضوان الله عليه، يقول بجد مترفع وترفع جاد: كن جادا مترفعا ولو مرة في العمر ولو مرة واحدة، فالحياة ليست هزلا وليست ضعة وليست دناءة، وإنما هي أمانة وإنما هي مسؤولية، فاتق الله فيها. قال: قلت: يا رسول الله، إن أبي قد استشهد يوم أحد. عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري والد جابر رضوان الله عليه، وهو أحد النقباء في ليلة العقبة الثانية، وممن شهد بدرا واستشهد في أحد رضوان الله عليه وعلى الصحابة أجمعين. عبد الله ابن عمرو بن حرام والد جابر رضوان الله عليه كان أول شهيد في أحد، يقول لجابر في ليلة الحرب، ليلة اللقاء، ليلة الملحمة: يا جابر، ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاخلفني على بناتي. وكن تسعة، تسع بنات أخوات لجابر وما لهن من ذكر سواه. فقال: يا جابر، اخلفني في بناتي، وإني لأراني أول مقتول غدا في أول من يقتل من جند الإسلام، جند محمد صلى الله عليه وسلم. جد في ترفع وترفع في جد، وما تسع بنات بالشيء القليل. وعند العرب في ذلك الزمان كان العرض عزيزا وكان الشرف غاليا، فكيف إذا ضم إلى الحياطة الإسلام، وكيف إذا ضم إلى الحفاظ الإيمان، وكيف إذا ضم إلى الرفعة الإحسان كل ذلك كان هناك. ومع ذلك لا يعوق المرأة عن غايته شيء، ولو كنا 9 بنات وما 9 بنات بالشيء اليسير، وكنا أخوات لجابر صغار. فقال عبد الله بن عمر بن حرام والد جابر لجابر رضوان الله عليهما: اخلفني في بناتي يا جابر، فإني لأول مقتول غدا بين يدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم مضى لطيته وكان ما كان. فلما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدفن الشهداء شهداء أحد، جعل عمرو بن الجموح وجعل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر في ثوب واحد، في كفن واحد، في قبر واحد، وكانا متحابين، فليجمع الحب بينهما حتى في الأرماس وبين صحائف وصفائح القبور. قال جابر: فيما أحكيه لك الآن استطرادا، ثم بحول الله نعود. قال جابر: ثم بعد 6 أشهر لم تطب نفسي بقبر أبي، وكان دفن مع آخر في قبره، فذهبت فنبشت عنه قبره، فوجدته كهيئته يوم دفنته، لم تأخذ منه الأرض شيئا إلا شيئا يسيرا من شحمة أذنه رضوان الله عليه. بل أبعد من هذا ترى وتسمع بحول الله العلي الكبير. قال جابر: ثم جاء السيل بعد 46 سنة من دفنه بعد أحد، فكشف عن قبريهما، عن قبر عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضوان الله عليهم أجمعين. فلما خرب عليهما قبريهما، وكان جابر قد فصله بعد 6 أشهر من دفنه، قال: فذهبت فوجدته كهيئته وحاله يوم أعدت دفنه بعد 6 أشهر من يوم أحد، ولكن كان قد أصابه جرح في وجهه، فكان قد جعل يده على جرحه فمات كذلك ودفن على هيئته. فلما أن أردت أن أواريه في قبره مرة أخرى، نزعت يده عن وجهه فانبثق الجرح بالدم كأنما قد مات لتوه، فأعدت يده إلى موضعها فسكن الدم. وفي رواية: فنزعت يده عن جرحه وتركتها فارتدت عائدة إلى موضعها. قال: فدفنته، وكان ما كان بعده رضوان الله عليهم أجمعين. وعمرو بن الجموح هذا الذي قرن معه في قبر واحد كان جادا مترفعا، كان له صنم يعبده يقال له مناف، فإذا أراد أن يبعد جمع آله فقال: اخلفوني بخير في إلهي مناف. هذا العجب، كيف يكون الإله مخلوفا عليه بخير قائما عليه بأمر، والأصل أن يكون هو على المألوه قائما، والأصل أن يكون هو على العابد مقبلا، ولكن كذلك كان الأمر، فجاء الجد بترفعه وجاءت الرفعة بجدها فكان ما كان. وكان يجعل السيف في رقبة إلهه ثم يمضي، وكان مصعب ذلكم الجاد المترفع صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي دخل الإسلام وكان أنعم فتى في قريش، أبواه يغدوانه السمن والعسل ثم لم يجد بعده، وإن جلده لينقض عليه من هزاله كما يحتك جلد الحية بعضه ببعض بقشرها، وإنه ليقع هنالك من هزاله ومن جوعه حتى يقام قائما. هذا الفتى، هذا الرجل، هذا الجندي من جند الإسلام وكان جادا مترفعا، هذا المقرئ وهذا لقبه، فتح مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن وحده. فما من مدينة فتحت بالقرآن إلا مدينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما مصعب فدعاية الإسلام في المدينة سارية، فما من بيت إلا ويدخله ذكر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعمرو بن الجموح كان أعرج شديد العرج، ولكن وكنت كذات الضلع لما تحاملت على ضلعها بعد العثار استقلتي، وكنت كذات الضلع كذات العرج لما تحاملت على ضلعها بعد العثار استقلتي، قامت قائمة منتصبة كأنما لا عرج هنالك يلحقها. وما يعيبه؟ يقول نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه ليقأ بعرجته في الجنة، وما يدخلها هكذا حين الخلد، وإنما يعود تاما متمما. وقد بنوه بيديه وقد أراد أن يخرج وقد منع في يوم بدر، فقال لا والله لأدخلن الجنة شهيدا بإذن الله. ثم إنه احتكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بنوه بجد مترفع لا هزل فيه، يقول بنوه يا رسول الله قد كفاه الله فليس على الأعرج حرج ونحن نقوم مقامه بإذن الله رب العالمين. يقول يا رسول الله والله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. يقول دعوه خلوا سبيله، عسى الله رب العالمين أن يرزقه الشهادة وقد كان رضوان الله عليه. وأما قبل دخوله في الإسلام فكان أمره عجبا، يجعل السيف في عنق مناف ويمضي حتى إذا ما عاد لم يجد السيف معلقا في رقبته، وإنما يجد السيف مغيبا عنه، فيقول ويحك والله إن العنز لتحمستها، إن العنز لتحمستها، فويحك لما لا تحمي نفسك وتزود عن ذاتك. ولكن كذلك كان. ثم مضى يوما فأخذوه فقرنوه مع كلب ميت جيفة فجعلوه في بئر هنالك، فقال ما فعل مناه؟ يسأل مألوه عن الإله ويسأل العابد عن المعبود أين ذهب وما فعل به وكيف حاله، فقالوا هو هنالك قد ألقي في البئر فانظره، فقال والله ما أغنيت عن نفسك شيئا، فدخل في دين الله رب العالمين. جابر والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسايره يقول يا جابر فهلا ذكرا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها؟ قال يا رسول الله إن أبي قد استشهد يوم أحد وترك لي 9 بنات صغار، وترك لي 9 بنات صغارا، فكرهت أن أضم إليهن مثلهن، لا تقوم على شأنهن ولا تؤدبهن، فأردت أن أضم إليهن من تؤدبهن وتمشط شعرهن وتقوم عليهن، فقال بارك الله فيك يا جابر وغفر الله لك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غفر الله لك يا جابر، ويقول جابر رضي الله عنه استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الجمل 25 مرة، كلما لقيه فنظر في وجهه يقول غفر الله لك يا جابر، غفر الله لك يا جابر. ولا تحسبنها هينة، فوالله ما هي بالهينة ولا هي باليسيرة. في ذات الغزوة، في غزوة ذات الرقاع، رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا عليه ثوب مخروق، رأى رجلا عليه ثوب مخرق، فقال أما له ثوب غيره؟ فقالوا له ثوبان جديدان قد جعلهما في عيبته يعني في حقيبته يا رسول الله. قال اذهب فالبسهما، فذهب فجاء بهما. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أليس هذا بأحسن من ذلك؟ ما له ضرب الله عنقه. كان الرجل قد ولى غير بعيد فسمعها فعاد، فقال: في سبيل الله يا رسول الله، ضرب الله عنقه، إنها من محمد لا بد أن تكون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعاد الرجل مسرعا يقول: في سبيل الله يا رسول الله، يعني ضرب الله عنقه في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يضن عليه بها في سبيل الله، فمات بعد ذلك يوم اليمامة شهيدا رضوان الله عليه. استغفر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم اليمامة 25 مرة. جابر رضوان الله عليه في جده على سنه يأخذ بالأمر الأحزم ويقع بقدمه على الطريق الأقوم. جابر لا يدع لنزوات الصبا في القلب محلا ولا موضعا. جابر يتأمل في المصلحة فيدور معها حيث تدور. جابر جاد مترفع، فما لي والملاعبة وما لي والمضاحكة ما دام الأمر قد صار إلى الجد الذي لا هزل فيه. وما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغنيه بغير الجد في غير موضعه، وإنما الجد أن يكون الجد في موضعه وأن يكون الهزل في موضعه. وأما الخلط خلط الأوراق بحيث لا يستبين شيء من شيء، وبحيث يصبح المسلم ولا يدرى أهازل هو أم جاد، أمقبل هو أم مدبر، فهذا أمر لا يليق بمسلم أبدا. والقانون السائد اليوم عند شباب الأمة ورجالها إلا من عصم الله رب العالمين ورحم، أن مؤخرة فلانة الراقصة المغنية أهم من مقدمة ابن خلدون، مؤخرة فلانة أهم من مقدمة ابن خلدون، وهذا لا يليق في أمة لا تعرف الهزل وإنما تعرف الجد جدا، وتعرف الهزل منفيا، وتعرف الطريق مستقيما لا أنت فيه ولا عوج. يقول جابر: يا رسول الله، إن أبي قد استشهد يوم أحد وخلف لي 9 بنات فصرن في رقبتي، فما العمل؟ ثم إني لما أردت أن أتزوج بحثت وفحصت فلم أجد لائقا أبدا أن أضم إليهن مثلهن، وإنما أردت أن أضم إليهن من تقوم عليهن مقام الأب والأم والأخ في آن واحد، وذلك أندر وأعز من الكبريت الأحمر، وذلك أندر وأعز من عنقاء مغرب، وذلك كأنه المستحيل في آن. والعلاقة المتوترة المتذبذبة ها هنا بين زوجة الأب وبين 9 أخوات صغار لا يملكن من أمر أنفسهن شيئا، علاقة ينبغي أن يكون الآخذ بأطرافها الضابط لأنحائها الناظر في أطوائها، ينبغي أن يكون كالذي يمضي سائرا على الحبل المشدود بين القمتين. ترى الرجل الذي يمر على الحبل الذي شد بين شاهقين بين قمتين، لو أنه أفلت منه أعينه لحيضة لا لحظة، لو أنه لم يكن قائما على انتباه الوعي بغايته لسقط على أم رأسه في الهاوية مترديا. فلذلك يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم إتماما للجد في موضعه: فالكيس الكيس يا جابر، فإنك قادم على المدينة. يقول جابر: ثم قلت قبل المدينة، وكان من شأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجد الذي لا هزل فيه وبالترفع الذي لا تدني معه، كان من شأنه أنه إذا ما سافر فأراد أن يعود لا يطرق أهله ليلا، لا يطرق أهله ليلا، وإذا ما كان خارج المدينة فأراد دخولها عسكر في ظاهرها فلم يدخلها حتى يتسامع القوم بمقدمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا واحد من أصحابه يمكن أن يخالف إلى أهله أو أن يمر إلى ديار قومه من غير ما استئذان ومن غير ما إذن. وإذا فالعسكر كل العسكري معسكر هنالك بظاهر المدينة، والناس في المدينة يتسامعون بالمقدم الخير. لما؟ يقول حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، وحتى تنظر امرأة في أمر ذاتها إذ كان مغيبا عنها زوجها، فحتى إذا ما أقبل عليها لا يراها إلا في أحسن حال وعلى أعظم جلوة بخلوة، كأنما هي عروس تزف إلى خديمها في ليل عرسها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس وأنا عروس، والعروس للذكر والأنثى على الإفراد، وإما عند الجمع فإن للرجال عرس وللنساء عرائس، وأما عند الإفراد فرجل عروس وامرأة عروس. قال أنا عروس يا رسول الله، فأريد أن أكون للركب سابقة، لقد اشتاقت النفس إلى ما وراء ذلك يا رسول الله فأذن لي. قال اذهب يا جابر، وعليك بالكيس يا جابر، الكيس الكيس يا جابر. ودخل جابر مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الجمل الذي ابتاعه منه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأوقية من ذهب. قال وزادني نواتا ونواتين، وزادني قيراطا وقيراطين، وزادني. دخل المدينة على جمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لأهله أوصاني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالكيس، فقالت سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وافعل ما يحلو لك يا جابر. لقيه خاله فقال ما صنع ناضحنا يا جابر، وما لنا من ناضح غيره، يستقون عليه من البئر وإن البئر لبعيد، ويحملون عليه الماء من بعيد وإن الماء لعزيز، ما فعل ناضحنا يا جابر؟ قال بعته رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأوقية. قال فلامني أن بعت ناضحنا الوحيد وبعت جملنا الفريد. قال فلامني، وبخاصة أنه رآه يمضي هنالك وليس به من ضعف ولا إعياء، وكأنما أعيد إعادة جديدة وصيغ صياغة حميدة، وكأنما قد خلق لتوه ولم يمض على خلقه قليل ولا كثير. قال ثم غدوت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلقيته على باب المسجد وأنا على جملي، فنزلت فقال الآن جئت يا جابر؟ قال قلت نعم يا رسول الله. قال ادعي جمل جانبا وادخل فاركع ركعتين، ادخل فتطهر، ادخل في حمام النور لكي تعيد القلب نقيا والروح طاهرة في مسجد الرسول، بل في روضته، في روضته بين بيته ومنبره، اركع ركعتين يا جابر. لم يستوفي حظه من الثمن بعده، وقد جاء بالمبيع. قال دعه هذا جانبا، واخلص من الدنيا ناحية وارتقي فوق الأعراض شيئا ما، وخذ أخذ عزيز بالحتم والتجريد، ادخل فاركع ركعتين. قال فدخلت فصليت ثم خرجت، فقال يا جابر اذهب إلى بلال فاستوفي الثمن. فذهبت إلى بلال فقال أنت ابن عبد الله، يعني ابن عمرو بن حرام، وكان له صاحبا وله محبا وعليه مقبلا. فقال قلت نعم. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصاني بك خيرا. قال فنقدني الثمن وزيادة وأعطاني أوقية ونواة أو نواتين وقيراطا أو قيراطين. ثم عدت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال تحصلت على الثمن يا جابر؟ قال قلت نعم يا رسول الله. قال الثمن لك والبعير لك يا جابر، الثمن لك والبعير لك يا جابر، أتراني ما كستك عن بعيرك حتى آخذه منك؟ ضم إليك بعيرك مع الثمن يا جابر. قال فعدت بالبعير والثمن معه، وظلت الزيادة زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت فوق الأوقية، ظلت في كيسي. أقول أحرص على زيادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التماس بركتها. قال فظلت الزيادة في كيسي حتى أخذه الجند يوم الحرة، يوم الاعتداء على مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى فيه جدا وترفعا عامله بما يقوي فيه جده ويرفع فيه ترفعا. كن جادا مترفعا ولا تكن هازلا ولا تكن مائعا، كن جادا مترفعا. نعم هذا إمامكم الزهري رحمة الله عليه ورضوانه، وهو إمام علم يدخل على هشام بن عبد الملك، وهشام كان خليفة المسلمين في ذلك الزمان، وجلس معه من كان هنالك من الأنجم الزهري من علماء الإسلام في ذلك العصر، فكانوا حوله كوكبة مضيئة في رائعة الضحى وفي وقت الشمس بحرها، تكسف الشموس ولا تكسف أنوارهم، وتتوارى بحجبها ولا تتوارى أنوارهم. وكان الزهري هنالك جالسا، وهشام يرى الخصومة التي كانت بين بني أمية وبين العلويين وآل البيت، وكان أمر النزاع ما زال قائما. كان يرى محقا أم مبطلا أن الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، هذا الذي تولى كبره منهم وله العذاب العظيم توعدا. في حادثة الإفك كان هشام يرى أنه علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، فقال لمن بجواره من العلماء من الذي تولى كبره؟ قال عبد الله بن أبي بن سلول، فقال كذاب إنما هو علي بن أبي طالب. قال أمير المؤمنين أدرى بما يقول. ثم قال للذي بعده من الذي تولى كبره؟ فقال عبد الله بن أبي بن سلول، فقال كذاب إنما هو علي بن أبي طالب. ومر السؤال حتى استقر عند الزهري رحمة الله عليه، فقال من الذي تولى كبره؟ فقال عبد الله بن أبي بن سلول، قال كذب، قال أنا أكذب لا أبا لك، والله لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما كذبت. جد في ترفع وترفع في جد، لأن الغاية صارت معلومة، ولأن الطريق بات مكشوفا، ولأن الظلام عاد منقشعا، ولأن الغبش صار مزالة، ولأن الطريق أصبحت واضحة، ولأن الأقدام على الصراط صارت مستقيمة، ولأن النفس عادت إلى الله رب العالمين الذي خلقها أول مرة، فما ها هنا موضع لنفاق تتحول فيه البصلة إلى تفاحة، ولا موضع لخوف تتحول فيه التفاحة إلى بصلة، وإنما التفاحة تفاحة والبصلة بصلة بغير ما زيادة ولا نقصان. قال: أنا أكذب لا أبا لك، قبحك الله، أنا أكذب لا أبا لك، يقول كذبت. قال: أنا أكذب لا أبا لك، والله لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال لكذبت. حدثنا فلان قال حدثنا فلان حتى بلغ عائشة، وهي صاحبة الشأن في حادثة الإثم، حتى بلغ عائشة أن الذي تولى كبره يومئذ هو عبد الله بن أبي بن سلول. يقول هشام: قد هيجناك فسامحنا، جد في ترفع وترفع في جد، ولا زيادة ولا نقصان، كن جادا مترفعا، ولا تكن هازلا، ولا تكن مائعا، فإن الوقت لا يحتمل، وإن الزمان لم يعد بمتسع فيه يحتمل، وإن الأمر صار جدا صرفا معضا لا مكان فيه للهزل ولا موضع، فإن حياة كريمة، وإن حياة أدل منها الذل ذاته، والإسلام يهيب بأبنائه أن نبوا دعوة الحق، فتوبوا، توبوا إلى الله وارجعوا، وإن لم تكونوا عن العقيدة منافحين فدافعوا عن أرضكم، ودافعوا عن عرضكم، ودافعوا عن شرفكم، وإلا فإن الموت أولى بكم وأشرف لكم. واللهم صل وسلم وبارك على محمد في الأولين والآخرين وما بين ذلك، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روى طاووس وهو من سادات التابعين من تلاميذ عبد الله بن عباس الأطهار الأخيار الأنقياء البررة، قال: دخلت الحرم معتمرا، فلما طفت صليت ركعتين عند مقام إبراهيم فقعدت متأملا. قال: فسمعت جلبة وقعقعت سلاح، فنظرت فإذا الحجاج قد دخل الحرم بجنده، معهم الدرق ومعهم الرماح منصوبة مشهرة. قال: فسكنت، وإذا أنا برجل من اليمن قد طاف بالبيت فأراد أن يصلي عند المقام ركعتين، فاشتجرت رماح القوم بثيابه، فوقع رمح على صدر الحجاج، فقال: من أنت؟ قال: قلت مسلم. قال: من أين؟ قال: قلت من اليمن. قال: كيف حال أميركم ومحمد بن يوسف أخو الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان أميرا على اليمن؟ فقال: كيف حال أميركم؟ قال: تركته سمينا بطينا بدينا. قال: ما عن صحته سألتك، وإنما سألتك عن عدله فيكم. قال: تركته ظلوما غشوما. قال: ويحك، أما تعلم أنه أخي؟ قال: من أنت؟ قال: أنا الحجاج بن يوسف. قال: ترى أنه يعز بك أكثر من اعتزازي بالله؟ قال طاووس: فوالله ما بقيت في رأسي شعرة إلا وقف وأفلحته الحجاج فتركه فمضى الرجل. والأوزاعي إمام أهل الشام لما دخل عبد الله بن علي العباسي دمشق قتل في ضحوة 36,000 من المسلمين، وأوطأ خيله وبغاله المسجد الأموي الجامع بدمشق، ثم قعد على كرسي ملكه وهو عم المنصور الخليفة العباسي وحوله رجاله عنده ما يرضو على 30,000 من حرسه، فقال: أترون أن هنالك من يمكن أن يعترضني ويعترض أمري؟ قالوا: لا. قال: أترون أن هنالك من يمكن أن يعترض أمري يوما ما؟ قال: إن كان فالأوزاعي. قال: أتوني به. وذهبوا إلى الأوزاعي فكان جالسا، فدخلوا عليه قالوا: أجب الأمير. قال: لبثوا قليلا وانتظروني قليلا. فدخل فاغتسل وجعل على جلده أكفانه تحت ثيابه يعلم أنه الموت الأحمر الذي لا هزل فيه. قال: ثم خرجت، فوالله ما دخلت إليه إلا بين أساطين الجند أطعطئ الرأس من تحت الرماح وقد اشتبكت صفين صفين والرماح مشرعة وهو يمر من تحت الرماح مريرة حتى وقف بين يديه. وقال له: أنت الأوزاعي؟ قال: نعم. قال: ما تقول في الدماء التي الذي سفكناها؟ وما تقول في الأرواح التي أزهقناها؟ قال: حدثت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الثيب الزاني على الرفع وعلى الخفض إن شئت، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فإن كان من قتلتم من أولئك فقد أحسنتم، وإن لم يكونوا من أولئك فدماؤهم في رقابكم يوم الدين. قال: والوزراء هنالك يجمعون الثياب وأنا أرفع العمامة أنتظر خبطة السيف. قال: فما تقول في الأموال التي أخذناها؟ قال: قلت: أما حلالها فحساب وأما حرامها فعقاب. أما حلالها فحساب وأما حرامها فعقاب. قال: فخذ هذه البدرة، كيس به ذهب له وسوسة كوسوسة الشيطان. قلت: لا أريد المال. قال: فنخسني بعض الوزراء هنالك فقال: خذ ويحك، فإنما يريد تعية لقتلك والعدوان عليك. قال: فأخذته ثم انصرفت، فأخذت أفرقه في الجند حتى كنت على الباب لم يبق إلا الكيس، فطرحته جانبا ومضيت. نعم، مضى ولسان حاله يقول: كن جادا مترفعا ولا تكن هازلا ولا مائعا، كن جادا مترفعا ولا تكن هازلا ولا تكن مائعا، فالوقت جد لا هزل فيه ولا معه. نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الأمة الكرامة والتواضع في آن، ولم يعلمها عزة في كبر، حاشا وكلا. كن مترفعا ولا تكن متكبرا. فهذا الذي صنع مثله صنع إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جاءه من أخيه شيء بغير إشراف نفس ولا تطلع فليأخذه، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. يعطي عمر فيجزل، فيقول: يا رسول الله أعطه أفقر مني، فيقول: نبيكم صلى الله عليه وسلم خذه فتموله، خذه فتموله، خذه فليكن مالك، فإن كنت في حاجة إليه فأنفقه، وإلا فتصدق به. وها هنا كرامة محفوظة وعزة غير مزالة، ولكن كبر منفي تحت مواطئ الأقدام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعلم الأمة، يعلم الأمة الكرامة، ويخفض من جانبها لتتواضع، فما من كبر هنالك. وهذا عمر بن عبد العزيز في خلافته يدخل المسجد بليل ولا ضوء هنالك ولا نور، فيعثر برجل قد نام بليل، فيقوم الرجل فزعا كالذي يستيقظ من نوم ثقيل على لسعة من عود ثقاب، يقول: ويحك، أعمى أنت؟ فقال عمر رضوان الله عليه ورحمته: لا. فقال بعض من كان هنالك يريد أخذ الرجل: ألم تسمع ما قال يا أمير المؤمنين؟ قال: ويحكم، إنما سألني وأجبته. قال: أعمى أنت؟ فقلت: لا. ولو كان عمر أعمى لقال: إنه أعمى، إنما سألني وأجبته. ثم لا يزيد، نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أعطى الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليس مني. من أعطى الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليس مني. وهو أشد الناس لربهم خشية وأكثرهم له تواضعا. ألم أقل لك يا صاحبي إنه التوازن الحق، إنه تلك النقطة المشتعلة، بل قل الهادئة، نعم نعم، إنها كذلك الزمان الساكن الهادئ الذي يكون هنالك في هدأة الأصيل، بل في سكون الفجر، وما تشبهه إلا بالسكتة اللطيفة بين الشهيق والزفير، تدريها وتعلمها أم لا؟ كالسكتة اللطيفة بين الشهيق والزفير، نعم، هي تلك الهدأة كهدأة الفجر، أو هي كسكونه وهدأة الأصيل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمة العزة وأمة الكرامة يقود الزمام حاديا بليل وبالنهار أيضا. والعلماء عليهم الرحمة في ذات السبيل يسيرون. وهذا شيخ الإسلام لما ذهب يقابل غازان وكان قد أعلن الإسلام وصار جنده ظاهرا من أهل الدين الحنيف، ولكنهم اعتدوا على المسلمين تقتيلا وأسرا، واعتدوا على الديار والأموال سلبا ونهبا. ثم ذهب شيخ الإسلام في جملة من العلماء وأهل الوجاهة والدين لكي يذكره وينصحه ويعظه، وما ها هنا من موضع للنظر في الحياة ولا في الموت، وإنما هي السكتة اللطيفة بين الشهيق والزفير في سكونها وصفائها ونقاوتها، من غير ما صدر به علة ولا من صدر عليل. دار الشيخ في أصحابه ووجوه أهل العلم في ذلك الوقت في بلده، فدخل على غازان، فلما رآه غازان وهو في حاشيته وجنده أوقع الله المهابة له في قلبه وألقى المحبة على الشيخ، فصار أحب شيء إليه. لم يكن اللسان لسانه، وإنما الترجمان الترجمان، لغتان، قائم هنالك يعرب ويبين. فقال: قولوا لهذا الشيخ يتكلم. ووقف الشيخ بين يديه يعظه، يقول: إن أباك وجدك كانا كافرين فلم يصنعا ما صنع، وأنت خست بالعهود ونقضت المواعيد، وأنت لا تفعل ولا تسير فعل ولا سيرة أهل الإسلام، فاتق الله. والترجمان يترجم وهو مقبل عليه، فقال له في المنتهى: أيها الشيخ، ادع لي. فقال: بلى، اللهم إن كان عبدك غازان يفعل ما يفعل ابتغاء وجهك فوفقه لكل خير، وإن كان يفعل لغير ذلك فافعل به وافعل. فكان يدعو عليه الشيخ وهو يؤمن على دعاء الشيخ فيه. يقول: من كان شاهدا وكان الواحد منا منا من الحضور يكتف ثيابه مخافة أن يقتل فيطرطشان، وفي رواية أن يطرطشان على ثيابنا بدمائه، ونمتحي جانبا والسيف أقرب إليه من نفسه أو من حبل الوريد. فقال له: هذه من مطعوماتنا فكل، وهذه من عطايانا فخذ. قال: لا أكل ولا أشرب. قال: ولم؟ قال: أما هذه الشياه فمما استوليتم عليه من أموال المسلمين، وما أنضجتموها إلا على أشجار قطعتموها من أشجار المسلمين، فكيف آكل عندك وأشرب؟ ثم انصرف بعدما وعظه، انصرف راشدا وقد أوقف المد عند نهاية لا يتجاوزها بعد ذلك إلا لينحسر عنها بفضل الله رب العالمين. لما خرج مع كوكبة أهل العلم من بين يدي غازان، قال: والله لا نسير معك في طريق أبدا، لقد كنت تهلكنا. أذا مثل هذا تواجه رجل؟ والله لا سرنا معك في طريق أبدا، ولا جمعنا معك مسير. قال: دونكم. ومضى الشيخ فما مر على قوم إلا خرجوا معه في ركابه، فما دخل دمشق إلا دخول الفاتحين المنتصرين. وأما الآخرون فيحكي واحدهم يقول: أما نحن فمضينا ولا أحد معنا، فمضينا حتى سرنا على جملة من قطاع الطريق نص كلامه فشلحونا، هكذا وقال، فشلحونا وأخذوا ما معنا من أموالنا، فما دخلوا دمشق إلا منبوذين مترفعا جادا من غير ما تهور. فلا تظنن الجد تهورا وعروسا، اضبط وزن الأمور بموازينها، ويحك فإن مقامك في الكون كبير، وإن خطرك في الوجود عظيم، ويحك أنت من أمة البشير النذير. لا تكن متهورا ولا تكن متعسفا أيها الحاجي، لا تجر عن سواء السبيل، ولكن كن حاذقا، كن جادا، كن مترفعا، كن كصاحب البنات. وما صاحب تسع بنات، ما صاحب تسع بنات بالهازل ولا بالآخذ بالأمر اليسير، وإنما مستقيم على الجادة ينبت اللهو جانبا ويدع هذا الذي دعا إليه النبي من قبل أن يدعو إليه النبي عارضا. وإنما يريد نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الجد الجاد في نفوس أصحابه أن يكون هنالك شيء من لهو حلال يكسر ما هنالك وراءه من حدة وقسوة الجد الجاد المتلاطم العنيف. آخذين أولئك، آخذين كانوا بتلك العرى الإسلام المكين، من غير ما تهور ولا تعسف ولا حدود عن الطريق المستقيم، كالسائر الجاد المترفع يجعل الدنايا بعيدة، ويجعل الأسلام رخيصة، ويجعل الدنيا في محلها كجيكة لخنزير قد جيف وأنتن، وهو لو كان حيا فلا وزن له في الدين ولا خطر، فهو مال غير متقوم في شرعة المسلمين. الدنيا جيفة وطلابها كلاب، كما قال علي رضوان الله عليه في لفتة من تلك اللفتات يقبسها من هدي نبينا المهاد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما يعني ذلك أبدا أن تجعل الدنيا جانبا، وإنما اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. امتلك أسبابها لكي يكون الحادي بصيرا، ولكي لا يكون الذي يمسك زمامها متعسفا جائرا ظلوما غشوما. إنها الأمانة وإنها المسؤولية، مسؤولية جليلة جدا. لا تكن متعسفا ولا تكن مقتحما، كن وقافا وكن متثبتا، كن وقافا متثبتا، كن هادئا، كن هينا، كن لينا، ومع ذلك كن حازما مترفعا. ولا تكن وضيعا، ولا تكن دنيا، ولا تكن مائعا، الجوهر في دين الإسلام العظيم، وما حققه إلا من كتب الله رب العالمين له السعادة. وأما الذين يجيبون ويروحون ويجعلون ذلك المذكور أولى من مقدمة ابن خلدون، فذلك مما لا ينبغي أبدا أن يكون، حتى والله ولا عند الأنعام السائبة، لأن الغريزة عند الأنعام لشيء واحد هو حفظ النوع، وما يمكن أبدا لذكر من ذكور الحيوان أن يقرب أنثى من أنثى الحيوان قد تم حملها، أبدا لا يكون، وإنما يكون عنها مبعدا، وهي بعد لا يقترب منها ذكر حتى يتم تمامها. ذلك الأمر عند الحيوانات من أجل حفظ النوع ومن أجل بقاء النوع في وجود ربنا جل وعلا وكونه. أما أن يكون هكذا بلا ضابط ولا زمام ولا خطام، فإننا لنشتم الحيوان عندما نقول فلان الإنسان به شهوة حيوانية، والشهوة الحيوانية عند الحيوان منضبطة مقننة في موضعها وعلى حالها ومن أجل غاية تؤدى على وجهها، وما هي منفلتة من زمام. فإذا ما قيل عن إنسان إن به شهوة حيوانية فهذا والله هو الشتم للحيوان بجنسه، ولا يختصن الحيوان ممن يقول ذلك بين يدي الرحيم الرحمن. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم يا رب العالمين اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم صن ديار المسلمين، صن أوطان المسلمين، اللهم صن أوطان المسلمين، صن وطننا وجميع أوطان المسلمين، واحفظ ديارنا وجميع ديار المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. اللهم فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين، وأذقنا حلاوة اليقين. اللهم صن دماء المسلمين، واحقن دماء المسلمين، واحفظ أعراض المسلمين، وسلم ديار المسلمين. اللهم ارفع رايات المسلمين، ونكس رايات الكافرين. اللهم أدر الدائرة عليهم يا رب العالمين، واجعل كيدهم في نحرهم يا أكرم الأكرمين. اللهم احرسنا جميعا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم أزل عن قلوبنا حجابها، اللهم أزل عن قلوبنا حجابها، وارفع عن أعيننا غشاوتها، ارفع عن أعيننا غشاوتها. اللهم أذقنا حلاوة الدين، وأذقنا برد اليقين، وأحينا وأمتنا مسلمين مؤمنين محسنين، واحشرنا في زمرة النبي الأمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.